بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شكرا يا استاذنا الحبيب استاذ سريان كريستيان، واشكر محبه الهنا ومخلصنا يسوع المسيح انه سمح بان احنا نلتقي مره اخرى على خير. اولا ارحب بالاخوه الموجودين جميعا، الإخوة الأحباء الأجمل، الأستاذ سريان كريستيان، الأستاذ الأخطل، الأستاذ فاوست، الأستاذ بيور بلاد، والأستاذ جيف وان، أستاذ روماني، أستاذ أبا حنس، أستاذ بطرس السرياني، أستاذ سرياني فور جيسوس، ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزرز ابتداء من أختنا الدكتورة سامسون بستاشر إلى آخر اسم في الروم. النهاردة عايزين نحاكم أو نقول حيثيات الحكم، لأن الحكم صدر في الحقيقة بإعدام عمر بن الخطاب. هنقول النهاردة حيثيات هذا الحكم. المحاضرة بعنوان إعدام خليفة، وطبعا لن يسعفنا الوقت للتحدث عن هذا الرجل الخليفة الثاني الراشد، الخليفة العادل كما يسمونه، وكما سنكتشف اليوم مدى هذه العدالة، ونكتشف مدى الرشد اللي كان عنده، وهتكون على ثلاث مراحل. النهاردة نتكلم عن الصفات الشخصية لعمر بن الخطاب. المرة اللي جاية راح نتكلم عن الفتوحات العمرية وأهل الكتاب، وبعد كده نتعرض لعمر ومحمد والوحي. سيرة عمر بن الخطاب، ويمكن الإخوة المسلمين اللي موجودين في الروم والإخوة اللي هم إكس مسلمين وعرفوا طريق الحق يعلموا تماما من هو عمر بن الخطاب ك يعني شخصية مهولة إسلاميا، فمصريين خاصة يعرفون مدى الكذب الذي أحاط بهذه الشخصية، ومدى التضارب بين المؤرخين وبعض في شخصية هذا الرجل، ومدى دوس الإسلام على كل ما يعيبه وإظهار أشياء غير موجودة فيه، وإن كانت يعني بعضها موجود ولكن تحت شروط خاصة، ده اللي هنناقشه النهاردة. أشكر الإخوة اللي بيحيوا على التكست، مرحبا بالأستاذة موناليزا، وأشكر الجميع وأرجو أنهم يسامحوني لأني مش قادر أرد على كل الإرسالات بتاعتهم. ربنا يبارككم. الأول نقول رأي المسلمين في عمر بن الخطاب باختصار، نشوف كتبوا عنه إيه، ونبتدي نناقش هذا الكلام لكي نثبت ان الحجج كلها والادلة والبراهين ساقطة، وبالتالي يتم اعدام هذه الشخصية من جدول الصدق التاريخي ومن جدول العدالة اللي هم بيلصقوها دايما بيه، وشخصيته الإسلامية المتدينة بغض النظر عن كلمة إسلامية أو غير إسلامية، نتحدث عن تدينه، ونشوف طبعا مبدئيا نسبه. اللي معظمنا يعرفه في الحقيقة. عمر التلمساني ألف كتاب اسمه شهيد المحراب، على اعتبار ان عمر قتل وهو بيؤم المسلمين في الصلاة. بيقول عن عمر بن الخطاب انه في عداد اشراف مكة نسبا، وكلمة اشراف مكة ديت كلمة مائعة، لان كل من هو ملتصق بالاسلام كان من اشراف مكة. محمد من اشراف مكة، ابو طالب من اشراف مكة، عبد المطلب من اشراف مكة، وهكذا. حتى العبيد اللي اسلموا يمكن جعلوهم من اشراف مكة. ومن ارفعها قدرا واعلاها منزلة فهو عمر ابن نفيل العدوي القرشي. والدكتور علي الصلابي بيقول في كتابه عمر ابن الخطاب ان حياة الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صفحة مشرقة في تاريخ الاسلام الذي بهر كل تاريخ وفاقه. انا لا ادري هل عمر اللي فاق كل تاريخ ولا تاريخ الاسلام اللي فاقه كل تاريخ، والذي لم يحوي تاريخ الامم مجتمعة بعد ما حوى من الشرف والمجد والاخلاص والجهاد والدعوة في سبيل الله. اذا هنا مؤكد يقصد عمر. كتاب اسمه عمر ابن الخطاب. حياة الفاروق عمر كما يقول هؤلاء المؤرخين هي قدوة للدعاة والعلماء والساسة ورجال الفكر وقادة الجيوش وحكام الأمم وطلاب العلم وعامة الناس. طيب، ما هي صفات عمر الجسمانية؟ عندما نتحدث عن قائد عسكري أو عن زعيم، يعني ممكن إنه هو نقول كان قوي الجسم خلاص انتهت يعني. انما الصفات اللي دايما بنلاحظها صفات محمد وصفات غيره صفات عجيبة. يعني كان طويلا جسيما، ايه الفرق يعني ما يكون طويل خليفة طويل او خليفة قصير؟ جسيم او نحيف، ما هتلر كان ضعيف كان جسمه صغير يعني. اصلع صلعة عرف بها، فكان يقال اصلع قريش، يعني كانت القرعة بتاعته مشهورة جدا بحيث انها علامة يعني. شديد الحمرة، يقرع الناس طولا كأنه على دابة، ويصفه ابنه عبد الله فيقول كان ابيض لا يتزوج النساء لشهوة الا لطلب الولد، عشان يطلب الولد يتجوز 9 مرات على فكرة يعني. كان بيخلف يعني، مش ما كانش بيخلف، لكن 9 زيجات. اعسر، يعني بيستعمل ايديه الشمال. ومعروف ان الاعسر يعني اشول، بيستعمل ايديه الشمال، ولكن لان الاسلام بيعاني دايما من دناءة النظرة الى الاخر، نجد انه بيتكوا على عبارة اعسر يعمل بكلتا يديه. طب اذا كان بيعمل بكلتا يديه يبقى مش اعسر، ممكن نقول انه عادي ايمن مش اعسر يعني، انما اعسر يعمل بكلتا يديه وكأنهم يعني بيحطوا اللي الرب خلقه اعسر في مرتبة دنيئة يعني. يعني رغم انه اعسر الا انه بيشتغل بايديه الاثنين، ملهاش معنى في الحقيقة يعني. لا تكرم انسان بل تحط من قدره العبارة دي. وبعدين عمر التلمساني بيقول اذا ذهب انسان مع خياله مجسدا هذه الأوصاف تراءت له صورة من أجمل صور الرجال. ده المعيار اللي قاس بيه التلمساني عمر بن الخطاب. لكن بيقول حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمثل نموذجا في غاية الروعة لمن يريد أن يصنع مجدا أو يحقق هدفا أو يغير من حياته إلى الأحسن. ونحن إذ نعيش دقائق من حياتنا مع هذا العملاق العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يجدر بنا أن نضع نصب أعيننا هدفا واضحا نحاول تحقيقه، وننتقل به من حياة الترف والبذخ والتنافس في الدون إلى حياة الجد والاجتهاد والتسابق إلى النعيم الدائم والعيش الرغد في الجنة. عبارة هبدأ بيها بقى الحديث المضاد. العبارة بتقول على لسان التلمساني برضو ان عمر من اشراف قريش، لا من الاشراف اللاهين العابثين تفاهة وانغماسا في الملذات، وإنما كانت أيام شبابه فما كانت أيام شبابه لهوا وعبسا، ولكن كان يأخذ نفسه بالمعالي. من هنا نبدأ، هل كان عمر بن الخطاب من أشراف قريش؟ إذا افترضنا أن هناك في قريش أشرافا، يعني هل كان عمر من أشراف قريش؟ نشوف جده ونبتدئ من عنده. يروي محمد بن السائب الكلبي وهو من علماء السنة في كتاب ليه اسمه الصلابة في معرفة الصحابة الجزء الثالث، بيقول كان نفيل لكلب ابن لؤي ابن غالب القرشي. ونلاحظ انه نسب عمر بن الخطاب، بيقول يعني انه تسمية عمر تنتسب الى كلب نفيل ابن كلب ابن لؤي. ابدا، عبارة كان نفيل جد عمر لكلب ابن لؤي ابن غالب القرشي تعني ان نفيل هذا كان عبدا، والدليل انه بقيت العبارة فمات عنه فوليه عبد المطلب، يعني كان الولي بتاعه بعد كده عبد المطلب. اذا نفيل جد عمر كان عبدا، ماذا كان يعمل هذا الشريف اللي من اشراف قريش اللي خلف بعد كده عمر؟ كان بيرعى الابل لكلب ابن لؤي، وبدأ يرعى الابل بعد كده لعبد المطلب. اذا بداية نسب عمر بن الخطاب على اقل الفروض واشرفها انه ابن راعي ابل، وهذا الراعي الابل اذا كان بينتقل من واحد لواحد فمعناها انه ليس صاحب مال اجير على احسن الفروض. انما لما نقول كان لفلان ثم وليه فلان فهذه العبارة لا تكون إلا لعبد. بقيت النسب الشريف لعمر بن الخطاب إنه كانت هناك أمة اسمها سهاق سوداء ترعى غنم عبد المطلب أيضا، وكان عبد المطلب بيفصل العبيد عن الإماء في المراعي خوفا من حدوث حالات يعني اتصالات غير شرعية بينهم. في يوم من الأيام قربوا من بعض سهاق ومفيل وتحايل الراجل كما نعرف وزنى بسهاق. يعني بداية الحكاية انه نفيل زنى مع سهاق، وعارفين القصة طبعا ان عبد المطلب كان عامل لها حزام العفة اللي بنسمع عنه، وكان بيقفله بقفله شايل مفتاحه في جيبه. فنفيل تحايل على الموضوع دوت وقدر ان هو يعني يزني بها، حبلت وولدت بعد كده. ولدت مين؟ ولدت الخطاب، ولدت الخطاب. وخافت من عبد المطلب فرمت الخطاب على الزبالة، رمته في مزبلة. ده امتداد للنسب الشريف الرفيع بتاع عمر بن الخطاب، انه الخطاب ابوه مولود من سفاح من زنا بين جده العبد وأمة، ثم ألقي في مزبلة، رميته بالليل، لأن لو عبد المطلب شافها وشاف الولد هتبقى مشكلة كبيرة. خدته امرأة يهودية، خدت الخطاب وفضلت تربي فيه، وكان بيشتغل حطاب، وده اصل اسمه ليس الخطاب ولكن الحطاب، وبعد كده اشتهر بالخطاب. وكانت سهاق بتروح لابنها دوت الخطاب احيانا تفتقده. وبعدين شافها من ظهرها عجبته فزنى بها، يبقى الخطاب زنى بام سهاق وحبلت هذه الام فولدت حنتمة كما نعرف جميعا. ولدت حنتمة ورميتها على الزبالة هي كمان. التقطها هشام بن المغيرة، رباها زي بنته في البيت، وبعدين بعد كده خطبها الخطاب نفسه وخلف منها عمر. فيعني المسألة كلها لما نيجي نحسبها كده بسرعة نلاقي نفيل زنى بسهاق جدة عمر، وبعدين ولدت الخطاب منه ورمته على المزبلة، وبعدين بعد كده الخطاب نام مع سهاق فخلف حنتمة، وحنتمة ديت بعد كده اتجوزها الخطاب نفسه وخلف منها شريف النسب عمر ابن الخطاب. فاحنا امام جد عبد وجدة أمة سوداء، وحالات زنا متتالية، وزواج زواج الخطاب من بنته اللي مخلفها من امه، يعني اتجوز حنتمة اللي ولدها سهاق، وحنتمة ولدتها سهاق منه هو من الخطاب. ده النسب الراقي العالي اللي بقى هدية لكل مسلم يقرأ ويقول كان من أشراف قريش. إذا كان الشرف يقاس بهذه المعايير ففي الحقيقة مرحبا بقلة الشرف، هتكون أكيد أنضف من كده. يعني يؤكد هذا الكلام تاريخ عمر كله، إنه في حب يعاير عمرو بن العاص الداهية، فعمرو بن العاص نقلها له، بيقول لعمر انك انت قضيت عمرك في الخلاعة وسرت سيرة عاشق. فعمر قال له في الحقيقة يعني والله انا لا تأبطتني الاماء ولا حملتني البغايا. ده عمر ابن العاص كتمه يعني. ايضا اكتر من مرة ابو سفيان يعاير عمر بهذا النسب، واخت هشام ابن المغيرة او ابن الوليد ابن المغيرة يعني ايضا عايرت عمر وكانت تدعوه ابن حنتمة، على اعتبار ان حنتمة معروف انها جت من زنا، والقصة يعني مجرد ابن حنتمة الباقي ممكن المستمع يستنتجه. ايضا في خلافة عثمان بعدما قتل عمر، عمرو بن العاص كان بيقول في تاريخ الخلافة بيقول: ثم ولي الاعسر الاحول ابن حنتمة، وكأنه ينسبه مباشرة الى الزنا. ايضا اريد هنا ان افجر مفاجأة، ان عمر بن الخطاب نفسه الوليد بن المغيرة اللي نزل فيه قرآن كتير، اللي كان محمد معول عليه انه لو اسلم كل قريش هتسلم، هذا الرجل كان اكبر تاجر، كان جزار كبير جدا، كل الذبائح في الحج اللي بتذبح حوالين الاصنام كان هو بيبيعها لهم وبيذبحها وينظفها، يعني تخيلوا كمية العمال اللي عنده قد ايه، والغنى الفاحش اللي كان عنده قد ايه. وكان يكسو الكعبة سنة وتكسوها قريش كلها في السنة اللي بعدها. فلو قلنا ان هشام بن الوليد بن المغيرة ينتسب الى هذا الرجل ابنه، وقلنا ان حنتمة بتعتبر بنت هشام، لو كانت بنته حقيقة ما كانش الوليد هيسمح ابدا باهانة عمر بن الخطاب او الخطاب بحنتمة، على اعتبار انها من زينة، لان الوليد كان له شوكة. انما اللي اريد ان افجره هنا ان عمر بن الخطاب نفسه اشتغل عند الوليد ابن المغيرة عبدا في تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني في صفحة 95 بيقول انه لو كان عمر ينتسب الى الوليد ابن المغيرة المخزوم من امه لما انتقصه ابو سفيان مرارا، ولو كانت حنتمة بنت الوليد ابن المغيرة لما اصبح عمر بن الخطاب اجيرا او عبدا عند الوليد ابن المغيرة يحمل له متاعه. اذا نحن هنا امام شخصية تافهة، نسبا جاي من سلالة الزنا، فعلا كان يعمل كجده عبدا، فأي شرف كان لعمر بن الخطاب حتى يصبح من أشراف قريش؟ ماذا كانت قريش إذا كان أشرفها بهذه الصورة يعني؟ ثم أسلم عمر بن الخطاب، فكان رسول الله يقول يعني اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، وذكر منهم عمر. فإذا كان هذا الرجل سيصبح عزا للإسلام وهو بهذه المهانة، فكيف يدعي المسلم أن عمر بن الخطاب كان وكان وكان، وما نسمعه إلى اليوم من أكاذيب، كلام من كتبهم، الكلام موثق. ونشوف قصة إسلام عمر ابن الخطاب التي يريد فيها كتاب المسلمين انهم يمجدوا عمر، وان هو من جبروت الى خضوع تام للرسالة المحمدية، وانه اخته سبقته الى الاسلام هي وجوزها، فهو من عائلة سباقة الى الاسلام، وكيف كانت سطوة محمد عليه لما امسكه وقال له انت عايز ايه يا عمر؟ وعمر رايح يسلم، وهو رسول الله كان مفروضا ان يعرف ان عمر رايح يسلم. كيف اسلم عمر باختصار؟ احنا عارفين مسألة اخته وسورة طه، وكان عمر بيقول لك انه متقلبا سيفه ورايح يقتل محمد نفسه، فقابله واحد اسمه نعيم ابن عبد الله مسلم بس مخبي ايمانه بالاسلام، وقال له انت رايح فين يا عمر؟ قال له رايح اقتل محمد ده اللي فرق الناس من بعضيها واللي سب آلهتنا وسفه أحلامنا والكلام المتكرر اللي بنسمعه في الأفلام اللي بتيجي في التلفزيون ساعة هجرة الرسول والكلام. فالراجل قال له طب ما تروح الأول تشوف اللي في بيتك اللي بيحصل في بيتك. قال له في حاجة بتحصل في بيتي؟ قال له أختك أسلمت، عايز تقتل محمد فما تقتل أختك. فراح على اخته، والقصة اللي احنا عارفينها خبت القرآن اللي بتقرأ سورة طه وبعدين ضربها على وشها وما الى ذلك، وبعدين سورة طه عجبته وكانت بتعجبنا انا على فكرة شخصيا يعني في الحقيقة يعني، لان فيها كده ايه رتم جرس كده كان بيخليني اقعد اسمعها قبل ان اكتشف ما وراءها. فسأل ألاقي محمد فين؟ ده سأل اللي بيعلمهم القرآن اللي كان مستخبي، قال له هتلاقيه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وذهب عمر كما نعلم وأعلن إسلام. هذه القصة في حياة عمر بن الخطاب كاذبة كذابين لن تحدث ابدا. طيب نصدق غيرها ولا نصدقها؟ نشوف الباقي. ابن اسحاق المؤرخ الكبير اللي خد منه ابن هشام بيقول عن عمر بن الخطاب حدثني عبد الله بن ابي نجيح المكي عن اصحابه عطاء ومجاهد، يعني الكلام مية مية كده عن عمر بن الخطاب في اسلامه، بيقول كنت للاسلام مباعدا وكنت صاحب خمر في الجاهلية. خدوا بالكم من عبارة خمر، يعني احنا جايين لها بعد شوية نلاقي انه التاريخ الاسلامي لحياة عمر بيتك على انه لم يعش حياته في شبابه لاهيا، انه كان دايما جاد، بينما عمر بن الخطاب بلسانه بيقول ان هو كنت صاحب خمر في الجاهلية. طب هو اللي بيعيش حياته حياة جادة بعيدة عن التلاهي يبقى صاحب خمر؟ ونشوف سعيه في الليلة البيضة بتاعته دي. كنت صاحب خمر في الجاهلية احبها واسر بها، ولنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش عند دور آل عمر بن عبد مش عارف مين وهكذا. خرجت ليلة أريد جلسائي، يعني كل ليلة راجل رايح يسكر، فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحدا، فقلت لو أني جئت فلان الخمار وكان بمكة يبيع الخمر لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها، فخرجت فجئته فلم أجده، فقلت لو أني جئت الكعبة، ما يمحصل بعضها الخمارة بتاعت الراجل والمجلس هي زي الكعبة يعني، لو أني جئت الكعبة فطفت بها. شوفوا الالتزام والإيمان، يا الخمارة يا الكعبة. لكن نشوف مدى كذب الإسلام، بيقولوا إيه؟ طفت بها سبعا أو سبعين، يعني الواحد يغلط في مرتين ثلاثة، يعني سبعا أو عشرا، سبعا أو أربعة عشر ضعف يعني. لكن سبعا أو سبعين ديت، سبعين مرة بيطوف حوالين الكعبة في الظلمة، بدل ما راح يسكر استبدل حتى يحدد ويضع هالة على إيمان عمر بن الخطاب وينقلوك فكريا. طب ده لو أسلم هيبقى إزاي إذا كان هو كافر بينف الكعبة سبعين مرة؟ المهم، فجئت أريد أن أطوف فإذا رسول الله قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام. إثبة أخرى هنا حتى يثبت الكاتب المسلم المنافق الكاذب أن القبلة الأصلية هي الكعبة، حتى لو كان المسلمين بيتجهوا ساعتها إلى الشام إلى بيت المقدس، فكانوا بيخلوا الكعبة بين بيت المقدس وبينهم، يعني بما يشير إلى أن كده كده الكعبة بيسجدوا إليها. وكان مصلاه بين الركنين الأسود واليماني والكلام ده كله. فقلت حين رأيته: والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول. فضل يسمع محمد وهو بيقرأ القرآن وهو بيصلي، وبينه وبين محمد الساتر أو القماشة اللي هم مغطيين بيها الكعبة. فرق قلبي وبكيت ودخلني الإسلام، فلم أزل في مكاني حتى قضى الرسول صلاته وانصرف، وراح وراه وخبط عليه وقال له: أنا أسلمت. أي قصة منهما نصدقها؟ لما ضرب أخته راح أسلم، ولا لما كان رايح يسكر وشاف محمد وهو كان رايح أصلا يطوف ولقى محمد فوقف يسمعه؟ أي قصة من هذه القصص أيها المسلمون نصدقها؟ المشكلة أن المسلم ممكن يقرأ القصتين في كتاب واحد وفي موضوع واحد إسلام عمر، ويخرج في النهاية لا يعرف حاجة ولا محتاجة لدية تسنده ولا دية تؤكده، وعمر بن الخطاب أسلم والرسول قال أنه هيسلم وانتهت المسألة. قصة أخرى والمشكلة أن ابن إسحاق أيضا ذكرها، يعني غربلة، بيقول انه حدثنا ابو المغيرة عن صفوان بن عمرو وكتير ناس كتيرة كده في السكة، قال عمر بن الخطاب: خرجت اتعرض لرسول الله قبل ان اسلم، فوجدته سبقني الى المسجد فقمت خلفه. المرة الأولانية ضرب أخته وراح أسلم، المرة الثانية القصة الثانية كان راح يسكر وبعدين راح على الكعبة يطوف فلقى محمد بيصلي. القصة ديت هو خارج قاصد محمد فلقاه سبقه إلى المسجد، فسمع القرآن فقال: ده شاعر. فلقى محمد بيقول: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. فقال عمر: كاهن علم ما في نفسي. فتلقى محمد في ساعتها بيقول إيه، كأنه بيقرأ أفكاره يعني: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. فوقع الإسلام في قلبي، هكذا يقول عمر. اي قصة نصدقها ونستند اليها في ترجمة عمر بن الخطاب عندما اسلم؟ اي قصة من هؤلاء الثلاثة؟ والاصعب من ذلك، يدعي علماء الاسلام ان عمر قال شعر في هذا المقام: الحمد لله ذي المن الذي وجبت له علينا اياد ما لها غير، وقد بدأنا فكذبنا. فقال لنا: صدق الحديث نبي عنده الخبر. قصيدة يعني كم بيت كده، 2 4 6 8 في هذا المقام. هل كان عمر بن الخطاب يكتب الشعر؟ هل سمع احدكم قصائد لعمر بن الخطاب؟ دست هذه الاكاذيب دسا حتى يتبلبل فكر المسلم ويظن انه امام شخصية عملاقة تزيد ايمانه بمحمد الذي اذا قسنا شرف عمر بشرف محمد هنلاقي الاثنين جايين من مكان واحد، حتى انه محمد نفسه قيل عنه انه هو جاي مولود في كبوة، يعني في مزبلة، وعمر بالحقيقة مولود وجدوده وابوه مولودين ومرميين على المزبلة. فالمصدر الشرفي مع الاسف والاعتذار للإنسانية المصدر واحد، وكل الذي أهين هنا هو كلمة الشرف نفسها. إذن عمر بن الخطاب في قصة إسلامه أكاذيب كثيرة، في نسبه أكاذيب كثيرة، ويقال ان عمر بن الخطاب لشجاعته واقدامه وعدم خوفه من قريش سأل الناس وقال لهم: مين اللي لو قلت له على حاجة ينشرها؟ فقالوا له: جميل الشاعر. فدور عليه وقال له: هقول لك على سر. قال له: قول. قال له: انا اسلمت. فقبل ما يوصل عمر الكعبة كان اهل الكعبة كلهم وقريش عرفوا ان عمر اسلم، وده اللي كان يقصده. ليه بقى؟ ليه؟ لانه كان شجاع، كان لا يخشى في الحق لومة لائم، كان مقداما. هذه الصفات ينشرها عنه علماء الاسلام و متعلمي الإسلام من عامة الناس. فهل كان عمر فعلا شجاعا؟ هل ذهب إلى الكعبة وفضل يضرب فيهم بالبوكس ويضربوه بالبوكس لحد ما واحد جه وقال لهم خلوا عن الرجل، ولا كان جبان؟ هل كان عمر شجاعا مقداما؟ سنرى. بإسلام عمر ظهر الإسلام في مكة، هكذا تقول كتب السيرة. ظهر الإسلام في مكة بإسلام عمر، إذ قال للرسول والمسلمون في دار الأرقم: والذي بعثك بالحق لتخرجن ولنخرجن معك. وخرج عمر بن الخطاب في طابور، وخرج محمد جنبه في طابور، وخرج الحمزة ابن عبد المطلب عم محمد في طابور، وراحوا لفوا الكعبة بكل شجاعة وكل اقدام ولم يخشوا اهل قريش. طب ليه هاجرتوا بعد كده اذا كنتم وصلتم الى هذه الدرجة من القوة والشجاعة؟ فلماذا هاجرتوا؟ ايه المبرر؟ خايفين من ايه بقى؟ ما انتوا خلاص عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق بين الجهر بالدعوة وبين سريتها، او فرق بين الحق والباطل، واطلق عليه لقب الفاروق وهو لقب كاذب، لان هذه الكلمة ليست عربية على الاطلاق، ويعرفها تماما السريان والاراميين من اين جاءت. يبقى بإسلام عمر ظهر الإسلام إلى أسماع وأعين الجميع في مكة. هنحاول نقتنع بداية مبدئية. شجاعة عمر في حقيقة الأمر يا جماعة لن نراها إلا على النساء وعلى الضعفاء. عمر كان أجبى إنسان في الإسلام، وهذا الكلام ليس من عندياتي، سنثبته حالا. نمرة واحد، محمد بيقول عليه إن الشيطان لم يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه، يعني الشيطان يشوف عمر يجيله إغماء. أيضا قال محمد ما في السماء ملك إلا يوقر عمر، ولا في الأرض شيطان إلا يفرق، يعني يخاف يرتعد من عمر. ومع ذلك ما نلاقيش شجاعة عمر ديت واضحة إلا لما دخل على نساء قاعدين مع محمد واستخابوا، فقالوا له احنا خوفنا منك يا عمر. هل هذه شجاعة؟ يعني دي شجاعة؟ ما اي عيل عنده 15 سنة ممكن يخوف 10 ستات. ثانيا، لو محمد يقول له ايه ساعتها؟ يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا، يعني طريقا قط إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان بيخاف من عمر. وبلغ من هيبته أن الناس تركوا الجلوس في الأفنية، كانوا بيقعدوا في الوسعايا قدام البيت كده، بقوا يخافوا يقعدوا عشان عمر بيمشي وفي إيده الدرة بتاعته دي ويضرب في اللي يلاقيه. وكان الصبيان إذا رأوه وهم يلعبون فروا. هل هذه شجاعة عمر وهيبته؟ وكان يسير منفردا من غير حرس، ولم يغره الأمر ولم تبطره النعمة. عظيم. تجلت شجاعة عمر بن الخطاب عندما هاجر. سنجد أسدا. القصة دي طبعا كل المسلمين يعرفوها، وكل دارس التاريخ الإسلامي بيمر عليها، ولكن هنشوف مدى صحتها وانطباقها على هذه الشخصية. هجرة عمر بن الخطاب عن علي بن أبي طالب قال ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب. عمر الوحيد اللي هاجر ببجاحة بوقاحة. لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما واختصر عنزته، يعني حط في وسطه علق الحربة، ومضى إلى الكعبة. والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى متمكنا، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة وقال لهم شاهت الوجوه، من أراد أن تسكله أمه وييتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. قال علي فما تبعه أحد. وبقيت الحكاية، يعني أنا بذمتكم يا جماعة لو انا واخد سيفي والحربة والاسهم والكلام ده كله ورايح بيهم الكعبة ولهم يقابلني ورا الوادي، طب ما احاربهم دلوقتي، ما تقول يطلع لي دلوقتي، يعني ايه ورا الوادي؟ يعني ما نش عارف. يعني هذه القصة اثبات عظيم على شجاعة عمر ابن الخطاب. ابن عساكر في تاريخه، تاريخ ابن عساكر، ذكر القصة ديت وبيقول هذه الرواية تخالف ما هو أثبت منها. رواية ساقطة وفندها الشيخ الألباني وقال إن فيها في رواتها ناس لا يعتد بيهم، والجزم بأن علي رواها ليس صوابا والسند بها لا يصح. وصاحب كتاب أسد الغابة لم يجزم بنسبتها إلى علي بن أبي طالب، وموضوع طويل جدا بيلغي هذه القصة، لأن هذا الرجل الجبان عمر بن الخطاب تستر بالليل وخرج كما تخرج النعاج الخائفة من الذئب، لم يخرج بهذه الصورة، ولم يواجه قريش، ولم يقل شاهة الوجوه، ولا كان يستطيع أن يقولها أبدا، لأن ابن إسحاق بيقول خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيع المخزومي حتى قدم المدينة، فخرجوا في جنح الليل يعني عشان ما نطولش، واتفقوا كانوا ثلاث أفراد منهم هشام بن العاص، قالوا حنخرج نتقابل الصبح في مكان خارج مكة، وإذا الصبح رحنا اللي ما نلاقيهوش فينا يبقى اكتشفوا امره وعطلوه. وكانت النتيجة انه هشام بن العاص ما قدرش يروح معاهم لانهم مسكوه وكتفوه ورجعوا بيه على مكة وقالوا افعلوا هكذا بسفهائكم. معنى ذلك انه عمر بن الخطاب كان سفيها من وجهة نظر قريش، ولو كانوا مسكوه وهو رايح يهاجر كانوا جابوه متكتف وجعلوه على ركبتيه كما فعلوا بصاحبه زك. إذن ازاي نقول ان عمر ابن الخطاب مش شجاع؟ يعني ازاي معقولة؟ طب نشوف بقية التهم المنسوبة إلى عمر مباشرة. عمر بن الخطاب كان من الذين فروا في يوم أحد، مش كان في المدينة هو والجيش جامد وحاربوا وانتصروا قبل كده في غزوة بدر الكبرى، في غزوة أحد فر هرب هذا العملاق الشجاع، هرب. ويوم غزوة الخندق دعي للقتال، واحد طلب منه بعهدوا لنا عمر نبارزه، وكان الاخر المنافس اسمه عمر ايضا ابن عبد ود، وجابنا ابن الخطاب عن هذه المبارزة. والكثير، ولكن تتجلى المقارنة فيما يلي. أيام صلح الحديبية محمد راح يحج أو يعمل عمرة يعني، وقريش قالت لأ، محمد عايز يعني يعمل مبادرة صلح والكلام ده، فطلب من عمر بن الخطاب انه يروح يقول لهم ان احنا مش جايين نحارب، احنا جايين نعتمر ونلف البيت وكده، وشوفوا شروطكم، احنا جايين نؤدي شعيرة يعني كل العرب بيعملوها، فعمر بن الخطاب اللي وقف قدام الكعبة وقال لهم من أراد أن تسكله أمه واوى، وعمر بن الخطاب اللي راح لهم قدام الكعبة وقال أنا أسلمت، اعتذر عمر ابن الخطاب وقال أنا أخاف من قريش ولا عشيرة لي تحميني، فكيف نزن إسلامه وجرأته وإنه فرق بين الجهر بالدعوة وسريتها، وكيف نقول إنه قال لهم شاهد الوجوه واللي عايزة تسكله أمه يجي يبارزني، وبين اعتذاره هنا على أساس إنه خايف من قريش إنها تقتله لأنه بلا عشيرة. إذا هل كانت شجاعة عمر بن الخطاب منبثقة من وجود عشيرته حواليه؟ إذا ما هو الشجاع؟ هل كان عمر بن الخطاب أصلا بلا عشيرة؟ لأنه واضح من النسب اللي ذكرناه إنه يعني من لا أشراف ولا يحزنون. من كان عمر بن الخطاب إذا أيها الكذابون؟ لكن كانت شجاعة عمر بن الخطاب في إيه؟ شوفوا بقى، جلد عمر أعرابيا لأنه شرب من عسه، شرب من الكاس بتاع عمر ابن الخطاب قمرة فسكر. إذن عمر كما سنثبت بعد قليل كان بيسكر، وزي ما كان رايح لمحمد ساعة مطاف الكعبة وشافه سنثبت أنه كان يسكر إلى آخر لحظة في حياته لحد ما مات. إنما الشجاعة هنا في إيه؟ الراجل لقى البتاع اللي بيشرب منها عمر، طبعا ما قدرش أقول عليها كاس يعني أي حاجة اللي تبنيش حجر ولا بتاع عاملينه زي حفرينه يعني ولا بتاع خزف يعني أيا كانت يعني. فسكر الراجل فأقام عليه عمر الحد، أقام الحد على الرجل الذي سكر مما يشرب منه عمر. هذه هي شجاعة عمر. وبعدين بيقول ايه؟ ان انا ما ضربتوش علشان شرب خمرة، ضربته عشان سكر كتبرير لعدلته وشجاعته. هنا كانت تظهر شجاعة عمر بن الخطاب على اشخاص زي دول او على النساء. الست لما جاء محمد كسب معركة قالت انا نادرة يا رسول الله ان انا اطبل على الدف لما ترجع بالسلامة، قال لها اذا كان نادر اعملي، فبدأت تعزف وتغني. محمد طبعا منسجم والصحابة منسجمين، جه عمر فراحت حط الدف تحتيها وقعدت، حتى الرواية بتقول وضعته تحت استها وجلست فوقه. فعمر فضحها، ازاي انك انت تعزفي في وجود رسول الله؟ هنا كانت شجاعة عمر، وكان الشيطان يهرب منه. ايضا لما فتحوا مكة عبد الله بن رواحة قال شعر قدام الرسول، عمر قال له بتقول شعر قدام الرسول؟ هنا كانت شجاعة عمر في مثل هذه الأحوال تظهر. إذن عمر في صلح الحديبية ظهر على حقيقته، ونزيد أيضا إن هو كاد أن يتبرأ من إسلامه وخاف من محمد، لأنه يقول على لسانه انه لما عمال يقول له محمد ازاي انك انت عايز تبعت لهم ناس، لا ما تبعت لهمش ناس، احنا نحاربهم احنا اقوى منهم، فكان هنا عامل ديك هو بعيد، فمحمد عايزه يروح يعني يساوم الناس على الصلح، فقال له معلش اصل انا خايف لا يقتلوني. الله، يعني انت ديك في وسط الناس قدام بيتك بتنبح، وعندما تأتي الى المحك الحقيقي ترجع لورا. عمر بيقول هنا انه ارتبت ارتيابا ما ارتبته منذ اسلمت الا يومئذ، يعني شك في رسالة محمد. طب ايه علاقة ده بالشجاعة؟ طب ما تقول انا شكيت. يقول لو وجدت في ذلك اليوم شيعة تخرج عنهم عن الإسلام عن جماعة الإسلام لخرجت، لو كنا 100 رجل على مثل رأيي ما دخلنا فيه. الله، هو مش انت الذي لا تخاف في الحق لومة لائم؟ طب ما تتكلم، اتكلم، لماذا انت جبان هكذا يا عمر؟ كذلك يقال ان عمر ابن الخطاب هو احد 10 المبشرين بالجنة ومن العلماء والزهاد، وضع الله الحق على لسانه، فكان القرآن ينزل موافقا لرأيه. لا يستحي المسلم المؤرخ والعالم والدارس من هذه العبارة، وضع الله الحق على لسانه، إذ كان القرآن ينزل موافقا لرأيه. يقول علي بن أبي طالب إنا كنا نرى أن في القرآن كلاما من كلام عمر ورأيا من رأيه، مش ياخدوها هنا انتكاسة للإسلام والقرآن وإثبات أنه لا شيء، لا، ياخدوها على أنها عمر بن الخطاب عالم ورجل تقي ورجل يعرف الطريق إلى الإله، حتى أن محمد بيقول عنه إن الله سبحانه جعل الحق على لسان عمر وقلبه. أيضا الحق بعدي مع عمر حيث كان، وأيضا لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. شكرا إن ما كانش فيه بعدك نبي. من فرط علم عمر إن الرسول بيقول بينما أنا نايم جاني قدح لبن شربت منه، وحتى يرى الري الارتواء يعني بيجري من ضوافره، يعني حاجة زي الإشعاع النووي كده شربها. ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب اللي اتبقى من الكوباية بتاعت اللبن دي اداها لعمر، فبيقولوا له وما تأويله يا رسول الله؟ قال لهم العلم. إذا تاني عالم بعد محمد في الإسلام هو عمر. ومرة أخرى بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، ما هو الله، محمد هو الله، الناس بتعرض عليه أعمالهم، وعليهم قمص لابسين قمصان، من القمصان ديت ما يبلغ الصدر، ما اعرفش ازاي يعني قميص لحد الصدر بس، ده يبقى قميص يعني ولا يبقى ايه يعني؟ يعني شبر من الكتف لتحت شبر، ده يبقى قميص ازاي؟ ما اعرفش. ومنها ما يبلغ اسفل من ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. بيقولوا له تأويله ايه يا رسول الله؟ قال لهم الدين. اذا عمر يحمل في داخله الميزتين العلم والدين. ومع ذلك نجد تاريخ عمر بن الخطاب مرة يقول غلبتني المرأة لأنها كانت أكثر علما منه، ومرة أخرى علي بن أبي طالب يتدخل مرة ومرة ومرة ومرة في أحكام عمر وينقضها. ومع ذلك وأفتى عمر، حتى نعرف عدالته، أفتى عمر بن الخطاب بأنه الغير عربي ما يورثش، لا يرث. تخيلوا واحد أبوه مات وما يورثش، ليه؟ لأنه غير عربي، إلا لو كانت ولد في بلاد العرب. جابها منين دي؟ أنا معرفش، يعني لا ليها علاقة لا بعدالة ولا ليها علاقة بعلم المواريث ولا ليها علاقة بأي شيء أبدا، ومع ذلك كان يرتدي لباس الدين والعلم، العلم والإيمان. وكان قد أصدر أمره برجم امرأة مجنونة زنت، وأعتقد أنها زني بها، مش هي اللي زنت يعني، وهي بتترجم. علي قال له طب ترجمها ازاي؟ قال له زنت. قال له الله، مش محمد بيقول رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق؟ قال له ما بترجمها ليه؟ هنا يتضح العلم. معرفش المسلم اللي يقرأ الحديث بتاع القميص ابو علم ده اللي بيجر وراه عمر ويقرأ مثل هذه الأحداث كيف يتوافق الرأيين في دماغه، يعني حتى لا يسرقنا الوقت. معروف ان عمر بن الخطاب كان شديد جدا في مسألة الخمر. يحكى عنه ان هو احد المسيحيين كان بيأتي من بلاد بعيدة، اعتقد من اليونان، يتاجر، وكانوا اصحاب هو وعمر. وكان الرجل لما بيقعد في مكة ولا في المدينة بيسكر، فعمر قال له لو انت اسلمت هدي لك فرصة انك تسكر هنا. فالرجل اسلم، قطع الشهادتين، فعمر قال له لو سكرت بقى هاقيم عليك الحد، يعني كذاب، لكن انا عايز اخد مسألة انه يقيم الحد دي معناها انه رجل يعني لا يخاف في الحق لو متلائم، متشدد في دينه، ماشي. لكن عمر بن الخطاب نزلت اربع ايات اللي هم بتوع الخمر، الخمر والميسر والانصاب والازلام ومش عارف ايه واجتنبوه والكلام ده كله، نزلت الايات دي في 10 سنين، يعني بين اول واحدة ومن اخر واحدة 10 سنين، ومنهم واحدة نزلت، اخر واحدة نزلت قبل ان يموت محمد بشهرين اتنين، وعمر كان لسه بيسكر. عشر سنين الناس امتنعت فيهم كل مرة عن الخمر، ومحمد يعرف تماما داء عمر والخمر، كان يندهر يقول له اسمع الآية دي، فيقول له بس انا عايز ايه يعني، لازم ربنا يديني دلالة يعني عليه، ويسكر رغم انف محمد. يجوز ان هذا الكلام لا يرضي المسلمين، فلا بد من سنده بدليل. كيف كان يسكر عمر بن الخطاب ومن قال عنه ذلك من علماء الإسلام؟ أول حاجة حكاية في الشام، سافر عمر يتفقد الشام، فشكى إليه أهل الشام إنه يعني عندهم مشاكل في الصحة والوباء والكلام دوت، فقالوا له لا يصلحنا إلا هذا الشراب، جابوا له خمرة فعمر قال لهم اشربوا العسل، طبعا سنة يعني، فقالوا له العسل مش جايب نتيجة. ففي النهاية صرح لهم بشرب الخمر بس يغلوه، يغلوه لحد ما يبقاش يعني ايه غليظ القوام شوية. فقال عمر هذا الطلاء مثل طلاء الإبل، وأمرهم عمر أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله يا أمير المؤمنين، يعني أنت حللت الخمر. فقال عمر كلا والله، ده تحليل حلله لأهل الشام. ولامته عائشة بعد ذلك فيه. لكن اما ناخد جولة بقى مع عمر قبل ما محمد يموت بشهرين فقط، عمر قال انتهينا انتهينا، والمفروض ان يكون بطل الخمرة. في سنن النسائي، في سنن الترمذي، في البخاري ومسلم، في الدر المنثور، في تاريخ المدينة، والكثير من الكتب كان بيع، وكنز العمال طبعا، وكتاب مهم جدا اعتقد ان ده انسب كتاب في شرح مواضيع الخمر اسمه المبسوط. وساعة ما اقترنت الخمرة بالميسر قال ايتها ضاع قدرك ايتها الخمر العزيزة عندما قرنك الله بالميسر، يعني والله تهزأت يا خمر كده يعني. قال الشافعي في موضوع الخمر موضوع طويل جدا، قال بعض الناس الخمر حرام والسكر من كل الشراب ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه وكلام كتير، انما بيردوا على الشافعي بيقولوا له روينا ان عمر كان بيشرب، والعبارة كانت روينا ان عمر كان شرب فضل شراب رجل حده. تصوروا ان عمر بعد ما ضرب الراجل جلده عشان بيسكر، الراجل بيتأوه وتلاقي اهله واخدينه شايلينه على نقالة، واول ما عمر الراجل بعد هو واهله راح واخد اللي الراجل سايبه الخمرة اللي الراجل سايبها اللي اتظبط بيها ورحم أربعها عمر بن الخطاب. هذا الكلام موجود في كتاب الأم وفي كتاب بدائع الصنائع. روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يشرب النبيذ الشديد ويقول إننا ننحر الجزور وإن العنق منها لآل عمر ولا يقطعه إلا النبيذ الشديد. أيضا عن أنس قال أحب الطعام إلى عمر السفل وأحب الشراب إليه النبيذ، وذكر في طبقات ابن سعد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنن البيهقي إنا نشرب من النبيذ نبيذا يقطع لحوم الإبل في بطوننا من أن تؤذينا، يعني بياخدوا دواء يعني. دعا عمر بعس من نبيذ قد كاد أن يكون خلا، يعني متعتق قوي يعني، فقال للرجل اشرب، فأخذته ما أكاد أسيغه، مش عايز الدلع. ثم أخذه عمر فشرب، ده في قعدة يعني صداقة يعني. وقال اشربوا هذا النبيذ فإنه يقيم الصلب. أجمل عبارة قالها عمر بن الخطاب حتى نعرف مزاجه العالي قوي في الموضوع ده، عن عمر، ده الكلام ده في كتاب المبسوط برضو، عن عمر رضي الله عنه أنه أتي بنبيذ الزبيب فدعا بماء وصبه عليه ثم شرب وقال: إذن لنبيذ زبيب الطائف غراما. يا سلام، غرام، عمر عنده غرام بالنبيذ اللي متاخد من الزبيب بتاع الطائف، راجل متخصص يعني متخصص. ايضا في سنن النساء قال عمر: اذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء. في كتاب المبسوط بيقول عن ابراهيم رحمه الله قال: أتي عمر رضي الله عنه بأعرابي سكران معه إداوة من نبيذ، يعني الراجل ممسوك متلبس يعني، فأراد عمر يعني عايز يجلد الراجل فأمر به فحبس، ثم صاح الرجل فضربه الحد ودعا بإداوته اللي هي يعني بتاع القنينة اللي فيها الخمر وبها النبيذ فذاقه عمر بن الخطاب داءه، وقال رجع لنفسه عمر وقال: حرام ضربت الراجل، هدر ضربته هدر، ليه كده يا عمر؟ قال: اوه هذا فعل به هذا الفعل، فصب منها في إناء وصب عليه الماء فشرب وسقى أصحابه وقال: إذا رابكم شرابكم فاكسروه بالماء. بعد ما هرى الراجل جلد قعد عمل قعدة هو والصحابة. هناك الكثير في هذا الموضوع، الكتب الإسلامية مليئة بما كان يفعله عمر بن الخطاب، لكن هم لا يأخذون من هذه الأمور إلا ما يعني يدعم قضيتهم، إن عمر كانت معدته تعبانة، ما كانش نبيذ أصله، ما النبيذ اللي ممنوع هو نبيذ ما عرفش الإيه، والنبيذ ده نبيذ الإيه، ده العنب ودوت التمر ودوت النبيذ اللي متاخد ما عرفش من قشر ايه. يعني يتفنن المسلمون العلماء مع الاسف في تبرير مثل هذه المواقف، او يقولوا انه لما تخفف اصبح زي الشراب وهو اصله مش نبيذ، اي عصير للعنب هو بيتسمى نبيذ. والمسألة طبعا اللي احنا عارفينها كلها، انا مش هتكلم عن الخمرة تاني، لكن اللي عايز اقوله دلوقتي اخر جزء وهو سريع جدا، عدالة عمر ابن الخطاب، لان كلمة عدالة هنجدها بعد كده مع اهل الذمة ومع غير اهل الذمة ومع بس انا عايز اقول يعني اذا كان عمر عادلا والراجل شافه وقال انه لما لقى نايم وكده ومطمن يعني قال: عدلت فأمنت فنمت يا عمر، مع من كان يعدل عمر بن الخطاب؟ كان يعدل مع المسلمين. عمر بن الخطاب أصدر قرار عجيب وقال: أي علج من العلوج، يعني اي واحد من اللي هم اعاجم يعني غير عربي، ما تدخلهوش المدينة، ما تجيبوهوش في حتة انا موجود فيها. ليه؟ ليه؟ هل العادل مش عايز الناس تيجي المدينة؟ اي علم حتى لو اسلم ما يجيلوش. اول واحد من دولت اقترب من عمر كان ابو لؤلؤ المجوسي راح ضارب عمر قتله. معنى ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان عمر لفرض جبروته وظلمه لهؤلاء الناس خارج حدود المدينة كان يخشى ان يقتلوه، والدليل ان اول واحد شافه وانفرد ورا ظهر عمر ضربوا ثلاث طعنات ولم يخشى شيئا، خلص البشرية من هذا الكابوس الظالم. هناقش قضيتين ونشوف. عمر بن الخطاب كان في موسم الحج يقف كده علنا ويحاسب عماله على الامصار، عماله يعني الولاة، ويقول لهم ايه؟ انا ما بعتكمش عشان تتعبوا الناس، لم ابعث عمالي عليكم ليصيبوا من ابشاركم، يعني ياكلوا من لحمكم، ولا من اموالكم. طب ما انت بتكلم المسلمين يا عمر، ما هو دولت اللي جايين يحجوا مين؟ ما هم المسلمين. اذا عدالة عمر هنا لم تتعدى حدود ظلمه، هذه العدالة الكئيبة التي ينادي بها المسلمون هي قمة الظلم والخسة، لانه انت في موسم الحج مين جاي يحج؟ القبطي، السرياني، الكلداني، الروماني، مين راح يحج غير هم اهلك المسلمين؟ واقف وسطهم والعدالة بقى، انا مش عايز العمال يظلموكم. وكان يقول اللي اتظلم يقف لي. طب سمعني بقى كده صوت اللي بيحجوا دولت كلهم، مين هيقدر يوصل لعمر يشتكيله؟ ومع ذلك يقول لك وقف واحد وقال له مش عارف فلان ظلمني وجلدني، لا اجلدوه لا اعملوه. هذا الهراء كيف يتأتى في موسم حج؟ يعني ولو فرض انه حقيقة، لمن؟ من الذي سيكون مظلوما غير المسلم والظالم مسلم اخر؟ طب وبقيت الناس في بلاد الفتح يا عمر، هل كنت عادلا معهم؟ هو ده هنناقشه المرة الجاية. يعني كذلك اللي راح لعمر بن الخطاب وقال له الحق ضربني ابن عمرو بن العاص، انا عايز ضمائركم ايها المسلمين. واحد اتضرب في مصر من ابن عمرو بن العاص يسافر لعمر الحجاز يشتكي ابن عمرو بن العاص، هل الكم ضربة اللي خدهم دولت يتساووا مع مروحته الى الحجاز وهو كافر مشرك ضيبتي، وراح كلم عمر وقال له الحق ضربني ابن عمرو؟ طيب كلمه بانهي لغة يا كذابين؟ القط اللي راح ده راح يكلم عمر بانهي لغة؟ عمر فهمه ازاي؟ وبعدين قال له تعالى اقعد جنبي هنا. قعدوا فين؟ في اوتيل لحد ما بعت اجيب ابن عمرو بن العاص من مصر من الفسطاط. من يصدق مثل هذه الكذبة؟ واذا كان عمر نفسه بيقول لهم ما تدخلوش العلوب اللي هم العجم عليا في المدينة، كيف؟ من يصدق هذه الكذبة؟ لا، ويقول له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ يا راجل يا راجل، ده انت بايع نساء مصر في المدينة يا كذابين، وتقول استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، يعني جبتها منين العبارة دي؟ هذا العمر بن الخطاب رفض ان يزوج ابنته لسلمان الفارسي لانه عرقه ما هوش عرق عربي مثلا. يعني من يصدق مثل هذا الكلام الفارغ؟ اكتفي كده، ربنا يبارك حياتكم واعتقد ان احنا بقدر الامكان القينا ضوء على شخصية عمر والكذب والهالة اللي محطوطة حوالين عمر كشخص، الصفات والسمات الشخصية لعمر بن الخطاب، وبعدين ننتقل بعد ذلك الى المرحلة اللي جاية في المرة الجاية، الفتوحات اللي فيها سنقرر اعدامه مرة اخرى كمجرم حرب في الفتوحات ومعاملته لأهل الكتاب. وبعدين الحلقة الثالثة هتكون عن عمر ومحمد والوحي. اكتفي بهذا القدر، وياريت لو يتكرم الأستاذ سريان كريستيان بأنه يمشي الدور، وربنا يبارك حياتكم.